بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء للميت بعد دفنه. عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. وعن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا: إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف. رواه سعيد في سننه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء للميت بعد دفنه. كان الكلام فيما تقدم في تجهيز الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وكل ما يتعلق بذلك مفصلا في أبواب مفصلة استقصى فيها المصنف رحمه الله ما استقصى. وهذا الدعاء له بعد دفنه، يعني بعد الدفن مباشرة، وإلا معلوم أنه المسلم يدعو لأخيه المسلم والقريب يدعو لقريبه في كل وقت وفي كل حين. وبخاصة أيضا ذكرنا لكم في أكثر من مرة أن من أداب الدعاء أن يدعو المسلم لإخوانه المسلمين، وأن لا يقصر الدعوة على نفسه، وإنما يدعو إذا دعا يدعو لإخوانه المسلمين الأحياء منهم والميتين. لكن هذا من المواطن التي يتأكد فيها تخصيص الميت بدعاء، وهو بعد دفنه، يعني حينما يفرغون من دفنه وقبل أن ينصرفوا يدعون له، أو يدعون له كذلك أيضا أثناء الانصراف، يعني في تلك الحالة يشهدون له في الدعاء أيضا. وإلا معلوم فإن الصلاة عليه هي دعاء له، الصلاة على الميت كما هو معلوم لبها هو الدعاء للميت والاجتهاد له. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نجتهد في الدعاء للميت أثناء الصلاة عليه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقال، فسمع بعض الصحابة الدعاء قال: إني تمنيت لو أني كنت أنا المتوفى، من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه للميت. فهذا حق من حقوق المسلم الميت أن يجتهد إخوانه في الدعاء له، لكن هذا الموطن من الأمور التي يتأكد فيها الدعاء هو عند الدفن وبعد الفراغ من الدفن، يجتهد المشيعون في الدعاء له. ولهذا قال: باب الدعاء للميت بعد دفنه، يعني بعد الفراغ من دفنه. عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. على معنى أن المشيعين إذا فرغوا من الدفن اجتهدوا في الدعاء له، وليس بالضرورة أن يكونوا مجتمعين على معنى يقف واحد فيدعو ثم يؤمن الباقون، لا، لم ترد صيغة معينة أو هيئة معينة، إنما المطلوب عموم الدعاء من المشيعين أنهم قبل أن ينصرفوا يجتهدوا في الدعاء له، وبخاصة كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم، يعني استغفروا اطلبوا له المغفرة. الاستغفار استغفر بمعنى طلب المغفرة، يعني سلوا الله له المغفرة بأن تقولوا مثلا اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ويجتهد الحضور في الدعاء. وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، يعني في فتنة القبر، وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منها، من تلك الفتن، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا، ومن فتنة الممات. هذا من فتنة الممات، وهو سؤال كل ميت سواء كان كافرا أو مؤمنا، يسأل في قبره، يفتن في قبره. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، فيقال اللهم ثبته، اللهم لقن حجته، ونحو ذلك. والحديث أولا فيه دليل على سؤال القبر، وهذا تكاثرت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يسأل في قبره، يسأل عن ربه ودينه ونبيه، يسأل عن هذه الثلاثة. فإن كان صالحا مؤمنا ثبته الله عز وجل بالقول الثابت، كما دل عليه قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فيثبته الله. فإذا سئل من ربك ألهم بالجواب فقال الله، وإذا سئل عن نبيه أجاب لأنه محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سئل عن الدين فأجاب الإسلام. ووردت صيغ في سؤال منكر ونكير، وأنه من جملة ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ونحو ذلك. وهذا أيضا حق، سؤال القبر، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك أيضا يدل على عذاب القبر ونعيمه، وقد تضافرت بذلك السنن أيضا. ومذهب أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر ونعيمه حق، وإن وجد بعض خلاف ولكن لا يؤبه له. والحق أن عذاب القبر ونعيمه ثابت، واستدل لذلك من كتاب الله بآيات مثل قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قالوا إن العذاب الأدنى هو عذاب القبر. وكذلك إذا قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عرضهم على النار غدوا وعشيا هو قبل يوم القيامة، يعني في البرزخ، وهي الفترة التي بين وفاة الإنسان وبين قيام الساعة، فهذه البرزخ وهي التي الحالة التي يكون فيها الإنسان في قبره إما معذبا وإما منعما. فضلا عن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر ونعيمه، مثل حديث حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يشيب من النميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن عذاب القبر ونعيمه حق، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، ولهذا يذكره أهل العلم في العقائد، يذكره أهل العلم في أبواب العقائد يشيرون إلى هذا، وهذا هو الحق إن شاء الله. وكذلك أيضا يدل على أن الإنسان في قبره يحيا حياة برزخية، يحيا في قبره حياة برزخية، وهذه الحياة لا ندرك كنهها ولا نعرف كيفيتها، وإلا أحيانا قد تكشف بعض القبور فلا نرى إلا عظاما بالية، لا نرى إلا عظاما بالية، ولكن الحياة البرزخية حق، الحياة البرزخية حق. وعدم إحاطتنا وعلمنا بكنهها لا يعني أنها ليست بحق، لأن الإنسان علمه محدود وإحاطته محدودة، وكونه لا يحيط أو لا يعلم لا يعني أن الشيء غير موجود. فعدم العلم بالوجود ليس علما بالعدم. ثم أيضا ثبات الحياة البرزخية للمقبورين في قبورهم هذا لا يعني شيئا، لا يعني أننا نتعلق بهم أو أننا نسألهم، ولا يعني كذلك أيضا لزوم الاتصال بين الأحياء والأموات. إذا كان المقبورون أحياء في قبورهم حياة برزخية هذا لا يلزم منه أن يكون تواصل بين المقبورين والأحياء على ظهر الدنيا وعلى ظهر الأرض، فإن هذا لا يلزم لأن تلك الحياة حياة خاصة. ولهذا يمكن أن يقسم حال الإنسان إلى 4 أحوال: حاله في الدنيا قبل الوفاة، هذا حياة روح وحياة جسد. حاله أثناء النوم هذه حياة جسد ولكن الروح مفارقة للبدن، لكن يبقى نوع اتصال، ولهذا سمى الله عز وجل النوم وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فإذا في حال النوم الجسم باقي ومظاهر الحياة فيه باقية، لكنه فيه نقص ليس كالأحياء المستيقظين. ويبدو أن الروح والله أعلم تفارق الجسد في حال النوم ويبقى نوع اتصال. ولهذا في الآية الأخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى النفس التي لم تمت يتوفى في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن فكأن حال النوم حال وفاة صغرى تفارق الروح الجسد مفارقة كأنها مؤقتة والله أعلم، فإذا أذن الله عز وجل بعودتها إلى الجسد عادت فاستيقظ الإنسان، ولو شاء الله لأمسكها فمات الإنسان في فراشه. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا وفاة معروفة. والتي لم تمت يعني يتوفاها، والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن هذا نوع حال ثانية، حال الحياة مع الاستيقاظ وحال الحياة مع النوم. الحال الثالثة حال القبر، حال الإنسان في القبر، هذه تبقى الروح والجسد في ظاهره يبلى، الجسد في الظاهر هو الذي يبلى والروح باقية، بينما في النوم الجسم باقي والروح مفارقة وإن كان هناك اتصال. الحال الرابع حال الآخرة، الروح والجسد اتصال تام، ولهذا قضى الله عز وجل بالخلود لأهل النار وأهل الجنة. إذن حال النوم يستدل بها على أمور كثيرة: أولا على ضعف الإنسان وأنه ضعيف، ويدلك على ضعفه حاجته للنوم، لا يستطيع الإنسان أن يواصل أعماله ويقظته بكامل فكره وقواه 24 ساعة أو 48 ساعة أو أكثر من ذلك أبدا، يعني مهما كان يدركه الكلل والتعب والملل. ولهذا كان من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه سبحانه هو الحي القيوم، بينما الإنسان ضعيف يعجز أن يواصل 24 ساعة. إذن حال النوم دليل على حال الضعف، هذه واحدة. الأمر الثاني أن حال النوم فيها دليل على البعث، وفيها دليل كذلك على عذاب القبر ونعيمه. كيف؟ إذا رأيت مثلا شخصين نائمين في غرفة مثلا، أو متجاورين نائمين في الحرم أو نائمين في أي مكان، فإنهما يعيشان في أحلام. قد يكون أحدهما كان يعيش أحلاما سارة سعيدة يتمنى أن لو لم يستيقظ، فإذا أيقظته تجده يقول: يا ليتك لم توقظني، كنت في أحلام سعيدة. الآخر قد يكون في أحلام تسوءه، كوابيس متضايق، فإذا أيقظته يدعو لك: الذي أنقذتني من هذه الكوابيس. بينما حينما تنظر إليهما وهما نائمان ما ترى شيئا، لا تعرف أن هذا عنده كوابيس، ولا تعرف أن هذا في أحلام سعيدة، إنما لا تعرف إلا حينما توقظهما. كذلك الحال حينما تنظر في القبور لا ترى أثرا، لا لعذاب ولا لنعيم. فعدم رؤيتك لأثر العذاب والنعيم لا يعني أنه غير موجود، لأنك قاصر في الإحاطة وقاصر في العلم. فإذا كان في حال الحياة ترى هذين النائمين ولا تدري منهما من في أحلام سعيدة أو في أحلام وكوابيس. ثم أيضا أحيانا حتى بعض الناس في نومه يستيقظ كله آلام، يشعر بآلام أحيانا، إما بنوع من ضرب أو بنوع من الكوابيس، بحيث يجد فعلا إما يشكو رقبته أو يشكو ظهره أو يشكو أشياء من أجزاء من جسمه، مع أنك لا ترى شيئا، لا ترى ضربا ولا ترى أثرا، ولو نائم لا تفرق بين نائم ونائم. إذن هذا فيه دليل يمكن يستدل به من الناحية العقلية على إمكانية العذاب والنعيم، وأن عدم رؤيتنا وإحاطتنا واطلاعنا على نوع العذاب ونوع النعيم لا يعني أنه غير موجود، لا يعني أنه غير موجود. إذن فنعيم القبر حق وعذابه حق، وهو نوع من الحياة البرزخية التي لا ندرك كنهها. وكما قلنا ثبوت الحياة البرزخية لا يعني بالضرورة أن يكون هناك اتصال بين الأحياء والأموات، ولهذا مع الأسف يعني أن بعض الناس قد يستدل أو يريد أن يستدل: ما دام أن الشهداء أحياء وأن الأولياء أحياء في قبورهم، إذن نسألهم من دون الله أو نتعلق بهم. هذا غير صحيح ولا يلزم أبدا، لأن هذا نوع من الحياة. كما أنك لا يمكن تتصل بالميت بالنائم وتأخذ منه وتعطي ويأخذ منك ويعطي، ما يمكن، على الرغم من أنه يعني فيه نوع حياة ليس هناك اتصال. فوجود الحياة لا يعني لا يعطينا حق الاتصال، ولا يعني أنه فعلا يعني نتعلق بمثل هذا في بالأولياء والصالحين رضوان الله عليهم فنسألهم من دون الله، هذا لا يلزم. هذه واحدة. والأمر الثاني، لو فرضنا وقد يكون ذلك أن الأموات يطلعون على بعض أحوال الأحياء، هذا لا يلزم منه أن يكونوا قادرين على أن ينفعوا ويضروا، حتى لو سلمنا جدلا. الله عز وجل يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن لا يلزم، فضلا عن أن المطلوب منا في أدب الإسلام أننا نحن الذين ندعو للأموات سواء كانوا صالحين أو غير صالحين. يعني حق الحي على الميت أو حق الميت على الحي أنه يدعو له، فنحن الذين ندعو للأموات، والأموات أفضوا إلى دارهم بحاجة إلى مثل دعائنا، انتهى العمل عندهم ولم يبقى لهم إلا ما خلفوا من آثار تنفعهم في الآخرة، من علم أو صدقة أو ولد صالح ندعوه أو أخ مسلم صديق حميم يدعو له في الدنيا. ولهذا أمرنا بأن ندعو للمؤمنين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذن نحن أهل الدنيا الذين ندعو الأموات، فهم يستفيدون، وسيأتي باب مستقل في هذا في وصول الثواب للأموات، وسيكون هو موضع الدرس القادم إن شاء الله. فإذا هذا الحديث يدل على أن الحياة البرزخية حق، وأن ثبوتها لا يعني أن يكون هناك اتصالا بين الأحياء والأموات بحيث يؤدي إلى سؤالهم من دون الله والتعلق بهم من دون الله، هذا لا يلزم. أخبرنا مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أننا إذا سلمنا أن الله يرد عليه روحه فيرد علينا، وهذا لا يلزم منه أن ندعوه عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الله خاصة، كما أنه أخبرنا أن صلاتنا تبلغه حيث كنا، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين رضي الله عنهم أجمعين، رأى رجلا في يدخل رأسه من كوة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداه فقال يا هذا ما أنت إلا ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني من حيث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الثاني أثر راشد بن سعد وضمر بن حبيب وحكيم بن عمي قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال الميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف. هذا الأثر عن هؤلاء التابعين، ثلاثة هؤلاء من قدماء التابعين، وحينما يقول كانوا يعني أنه ينسب ذلك إلى الصحابة، ولكن الخبر فيه مقال بل شدد في إنكار مثل هذا الإمام ابن القيم رحمه الله، وقال إنه لا يثبت شيء من هذا. وسئل الإمام أحمد عن مثل هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت، قال هذا شيء رأيت أهل الشام يصنعونه لا أدري ما هو، فكأنه لم يثبت عنده شيء في هذا. وذهب الشافعية إلى القول بهذا بعض العلم على معنى أنه يلقن الإنسان بعد وفاته، يعني بعد دفنه، أنه بعد دفنه يقف أحد من الحضور أو بعض الحضور يقول يا فلان. وورد فيه أيضا خبر عن أبي أمامة، لكنه لا يخلو من مقال في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون، فليقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عندما لقنا حجته. فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال ينسبه إلى أمه حواء فيقول يا فلان بن حواء. فهذا أيضا ورد، ولكن كما قلنا رد هذا ابن القيم ردا شديدا، وفي النقل إمام أحمد أنه أيضا قال إنه لا يعرف شيء من هذا وإنما وجد أهل الشام يصنعون هذا. فأما عموم السؤال والاستغفار وطلب التثبيت له فهذا تدل عليه مجموع الأحاديث. لكن التخصيص يا فلان ابن فلان اذكر ما كنت عليه في الدنيا ونحو ذلك هذا يحتاج إلى مزيد إثبات. ولا مانع أنكم تنظرون المسألة تبحثون فيها وتأتون بنقول في هذا، ولعلكم تراجعون مثلا كتاب حاد الأرواح لابن القيم تنظرون لأنه بسط المسألة في هذا فينظر في هذا الأمر، وتأتون بما تحصلون عليه إن شاء الله. نعم. باب النهي عن اتخاذ المساجد والسروج في المقبرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. قال: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة. هذا الباب عقبه بعد الكلام على الدعاء للميت. الدعاء للميت كما قلنا أنه مطلوب على النحو الذي ذكرنا، لكن ما كان ذريعة للشرك فإنه ينهى عنه. مثلا من ذرائع الشرك إطالة الوقوف عند القبر وكثرة التردد على القبر، لأن كثرة التردد على القبور وإطالة الوقوف عندها هذا ذريعة إلى التعلق بها وأن يصرف إليها شيء لا يجوز صرفه إلا لله. ولهذا أنكر الإمام مالك رحمه الله إطالة الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمام دار الهجرة، أنكر إطالة الوقوف وقال إن هذا يشبه عكوف أهل الأوثان على أوثانهم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وأنت حينما تنظر حقيقة في أحوال الأمة من من من من مئات السنين، يمكن منذ 800 سنة أو يزيد عن ذلك، تساهلوا في هذا الأمر وتساهلوا في شؤون القبور وبخاصة من حيث التعلق بها واعتقادات باطلة فيها، جر إليها إما الخطأ في معنى الحب للصالحين والأولياء، وإما كثرة التردد والزيارة التي كانت في أصلها زيارة مشروعة ثم تحولت إلى زيارة بدعية. ولهذا مع الأسف حينما تنظر في أحوال كثير من المسلمين حينما يذهبون إلى القبور وبخاصة في غير هذه البلاد، ترى أمورا منكرة جدا من التعلق بها من دون الله، سواء دعاء أو أنه يمرغ وجهه وخده على ترابها، أو أنه يكتب أوراق، أو يربط الخرق ونحو ذلك ويبكي عندها. أحيانا نسأل الله السلامة تجده يبكي عندها ما لا يبكي عند الكعبة، وتجده يرجو قبول الدعاء عندها ما لا يرجوه في المشاعر المقدسة. هذا انحراف كبير قد يؤدي للخروج من الملة. دعاؤها من دون الله واعتقاد بركتها من غير دليل، واعتقاد أن أن أن أن أن, أن التقصير فيها يؤدي إلى إلى إلى خلل في الدنيا أو خلل في الأهل أو في المال أو في الولد، يعني هذا كله من أعمال القلوب وعبادات القلوب من المحبة والخوف والرجاء والتعلق ما لا يجوز إلا لله عز وجل، وما لا يصلح إلا لله، وما لا يعني يقع حقيقة هو إلا لله. ولا يتصور عليكم من الأولياء أنهم يقدرون على أن ينفعوا أو يضروا أو يقدم أو يؤخر أو يرزق أو يغيث أو ينصر، هذا ليس إليهم أبدا البتة، وهم ينفون هذا عن أنفسهم. إطالة الوقوف عندها هذا قد يكون وسيلة إلى التعلق بها من دون الله، أما إذا كان المقصود هو الاعتبار والتأمل في المصير وأن إلى الله المنقلب وأن كلنا صائرون إلى ما صاروا إليه ونحو ذلك, هذا هو المطلوب وهذا هو الأصل في الزيارة الشرعية من أجل الاعتبار والدعاء للميت. من هنا جاء النهي عن اتخاذ المساجد والسروج في المقبرة. المساجد, اتخاذ المساجد على طريقين, إما أن تتخذ مساجد بمعنى أن يصلى عندها, لأن من صلى عند شيء فقد اتخذه مسجدا, ولهذا جاء في بعض الألفاظ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها, ولا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك, فمن صلى عندها فقد اتخذها مسجدا. إذن هذا نوع من اتخاذ المساجد, اتخاذ القبور مساجد, يعني